كما يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير يكره لأخيه من الشر ما يكره لنفسه. وهذا من كمال إيمان الرجل وعلمه وعقله. وللعقل دور كبير في تمني الخير للناس وفي البعد عن الحسد. لو تأمل الحاسد ما يستفيد من حسده لنكن عن ذلك، ولكن لنقص عقله لا يعرف آثار الحسد ولا أضراره ولا ما يترتب على حسده فيستمر ذلك. ولف العاقل كذا يعلم أنه أولا أنه أقول أولا أنه بحسد لأخيه لن تزول النعمة بل قد ازداد نعمة. الأمر الثاني أنه يضر نفسه ولا يضر غيره. الأمر الثالث أنه يغلق عنه باب التوفيق. الأمر الرابع أنه يزيد هما إلى نفسه. الأمر الخامس أنه الآن سخط الرب جل وعلا. الأمر السادس أنه هم ومدنة لا يحمد عليها. الأمر الثالث والسابع مصيبة لا يزر عليها. إذا لا يزر على مصيبة الحسد إلا إذا جاهد نفسه واستفرغ جهده وجاهد الهوى وحاول الابتعاد عن ذلك وأحسن إلى من يحسده فقد يزر على ذلك من ذلك قول الله جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الهوى. وعلاج الحسد أن تثني على الغير وأن تتأمل في القضاء والقدر وأن تتأمل في حكمة الله وأن الله جل وعلا هو الذي أولاه هذا النعمة وأنه إن كان من أهل الجنة فكيف تحسد رجلا من أهل الجنة وإن كان من أهل النار فكيف تحسد رجلا من أهل النار. الله جل وعلا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والذي يقضي ويتعرض للآخرين بالأذى فهذا يريد علوا في الأرض ولا فسادا فلا يمثله رب العالمين. قيل إن عدو المرء من يعمل عمله ولكن العاقل الذي لديه تقى وورع يبتعد عن صفات أراده. هذه الصفة لا تليق بأهل التقى ولا بأهل الورع إنما تليق بالأراده. الإنسان العاقل يحاول يبتعد عن ذلك ويداوي قلبه ومن يتصبر يصبره الله ومعاله على الله بالدعاء واللجوء إليه والاستعانة بالصبر والإحسان إلى آخرين بإذن الله يزول عنه هذا الداء الذي هو ينتج من حبوب النفس وهواها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا حديث رواه السنن بإسناد صحيح عن ابن مسعود. وقد نظم هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وسل العياذ من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان وهما سدان الفتى عن كل طرق الخير في قلبي لسان فتراه يمنعها تارة وتبر أخرى ثم يلتقيان. قال ذلك قال وسل العياذ من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان شر النفوس وسيء الاعمال ما والله اعظم منهما شرعي. ولقد اتى هذا التعوذ منهما في خطبه المبعوث بالقران لو كان يدري العبد ان مصابه في هذه الدنيا هما الشران جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الاجسام. وسل العياذ من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان وهما يصدان الفتى عن كل قر وخير في قلبه يلجان الى اخره. تامل في سيره النبي صلى الله عليه وسلم تامل كيف يعامل المنافقين كيف يعامل اعداءه كيف يعامل خصومه. الله جل وعلا ولا تستوى الحسنه ولا السيئه ادفع بالذي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وقد روي عن امير المؤمنين انه قال اي عمر ما عقبت من عصى الله فيك من اجل ان تطيع الله فيه. ومن جميل ما روي عن الشافعي فلما عفوت يقول ولم أحسد على أحد، أرفت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيتي لأدفع الشر عني استحيان. تأمل في سيرة الأكابر وأصحاب القلوب الحية، تأمل في سيرة أبي عبد الله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد حين أباح كل من اعتدى عليه وظلم وأساء معاملته، قال إلا أنني دعاء وكان من ذلك إلا أبحثه، ولعل أيضا أباحه في السر ولكن ما حكى أن يجاء أو يظهر هذا ليلة جرة في المعاصي ونحوه، لأن نعم الإنسان يعني تظاهر الناس ما باح فلانا لعل يتوب وينشر وقد أباحه سرة. تأمل في سيرة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف تعامل مع خصومه مع أنه من أهل الظلم والبغي والعدوان، وكان عقائده مكتسبة بالتفاهم والإشعارية والاعتزال، ومع ذلك يتوب في رجل منهم ذهب إلى أهله قال أنا بمنزلة الوالد لكم، وكيف حين استشار هو الوالد عاد على أن يريق وينتقد منهم جراء ما أفتوا في قتل ابن تيمية، قال لا هؤلاء قضاة جاده وحين قتلتهم ما بقي في البلد أحد. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى يا ليتنا لأصدقائنا كما كان ابن تيمية لأعدائنا. هكذا ينبغي أن تكون القلوب، أن تكون القلوب حية نقية، لا يحاول أن يعتدي على الآخرين ولا يؤذي الآخرين، لأنه لا يتأتى الاعتداء على الآخرين عن طريق الحسد والبغي. نعم قد يقع هذا من تأويل وإحلاق ومن هذا نادر، وسرعان يسيء صاحبه إلى الحق. حين تحب للناس الخير هذا ناتج عن سلامة القلب، حين تحب للناس الشر وتتمنى لهم المصائب والنكبات ويحذرك، هذا ناتج عن خبث النفس وعن خبث الطوية. وصلى الله السلامة والعافية.